علم العلم واقرأ تحس فخار النبوة. فالله قد قال ليحيى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. تأخذون الكتاب بقوة موفقين وناجحين إن شاء الله. السلام عليكم. أخبركم إيه؟ إحنا بنعمل برنامج أسئلة دينية، تمام؟ تحبوا تشاركوا معنا ولا إيه؟ تمام. أنا أسأل السؤال واللي يعرف يجاوب. السؤال الأول بيقول: أذكر بعض أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. حد يقول لي أسماء للنبي صلى الله عليه وسلم. محمد وأحمد ومحمود ومصطفى وطه والمصطفى والماحي والماحي والعق. تمام، ما شاء الله، إجابة صحيحة. فإجابتك صحيحة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى على النبي، قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال النبي: إن لي أسماء، أنا أحمد، أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بالكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي. فهذه أسماء للنبي صلى الله عليه وسلم، فإجابتك صحيحة. السؤال الثاني معنا بيقول: من هن مرضعات النبي؟ من اللي أرضعوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ مين؟ ستنا حليمة. تمام، السيدة حليمة. مين تاني؟ طيب يعني ماشي، حليمة السعدية. هل أمه مثلا أرضعته ولا لا؟ أمه توفت ماشي، يا أمه توفت ووالده توفى، ولكن هل هي أرضعته ولا لا؟ لا لا هي لل مرضعات. أيوة أرضعته صح. هم مرضعات النبي صلى الله عليه وسلم. ثويبة جارية أبي لهب، لذلك لما جاءت إلى أبي لهب أخبرته بنبأ ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم فرح، ولفرحه بذلك أعتق الجارية، ولكن جاريته جاءت فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، وأرضعته أيضا السيدة حليمة السعدية، وأمه السيدة آمنة قيل أنها أرضعته 7 أيام من بعد ولادته، يعني أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم 7 أيام من وقت ما ولدته. وأيضا قيل أنه أرضعته امرأة في بني سعد، ولا يعلم من هذه المرأة. يبقى السيدة آمنة أم النبي، والسيدة حليمة السعدية، وامرأة من بني سعد لا يعلم من هي، وثويبة جارية أبي لهب. إذن فإجابتكم صحيحة وبارك الله فيكم. السؤال الثالث معنا بيقول: من هو النبي الملقب بالذبيح؟ نبي لق مين؟ سيدنا إسماعيل. ما شاء الله، إجابة صحيحة، ربنا يبارك فيكم. طب إزاي بقى سيدنا إسماعيل لقب بالذبيح أو كده؟ سيدنا إبراهيم عليه السلام، فلما جاله الوحي إن هو كان بيحلم إن هو بيقتل ابنه إسماعيل، فجاه يوم العيد الأضحى لما راح يذبحه في الصحراء، فربنا سبحانه وتعالى نزل كبش من السماء إن هو ذبحه مكان إسماعيل. إجابة صحيحة، لأن سيدنا إبراهيم عليه السلام رأى في منامه الوحي قد جاءه وقال له: يا إبراهيم اذبح ولدك إسماعيل، فيراها رؤية والأخرى رؤية والأخرى، فقام فتروى في الأمر وعلم أنه أمر من الله، فأخذ ولده إسماعيل وذهب به إلى الصحراء وجاء ليذبحه، فأنزل الله تبارك وتعالى كبش من السماء، وأخذ سيدنا جبريل يؤذن في السماء: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، ليسمع سيدنا إبراهيم لكي لا يذبح إسماعيل، وذبح هذا الكبش، ولذلك لقب سيدنا إسماعيل بالذبيح. وإجابتكم صحيحة وبارك الله فيكم وحفظكم من كل شر وسوء إن شاء الله، وأشكركم على هذه الإجابات الصحيحة. وسؤال للسادة المشاهدين: من هي أول زوجات النبي صلى الله عليه وسلم؟ بستنى إجابتكم في التعليقات، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.